سبلاس أحد عشر أحد عشر بولان الشهور الشهور جانواري يناير يناير فبراير فبراير فبراير مارت مارس مارس أبريل أبريل أبريل ماي مايو مايو يوني يونيو يونيو Semua itu adalah enam bulan. هذه ستة أشهر. هذه ستة أشهر. Januari, Februari, Maret. يناير, فبراير, مارس. يناير, فبراير, مارس. April, Mei dan Juni. April, Mayo, wa Junio. April, Mayo, wa Junio. Juli. Julio. Julio. Agustus. Agustus. Agustus. September. September September October October October November November November December December December Semua itu juga enam bulan. وهذه أيضا ستة أشهر. وهذه أيضا ستة أشهر. Juli, Agustus, September. يوليو، أغسطس، سبتمبر. يوليو، أغسطس، سبتمبر. أكتوبر، نوفمبر. December. October, November, and December. October, November, and December.